بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والآيات بعدها نقلا عن ابن كثير رحمه الله قال: وقوله تعالى وابتلوا اليتامى، قال ابن عباس: ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، قال مجاهد يعني الحلم. قال الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم، وتارة يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد، أو يستكمل 15 سنة. فإذا استكمل 15 سنة حتى ولو لم يحترم يصير من البالغ. وقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إذا اشترط أو أمرنا الشرع أن ندفع أموال اليتامى بشرطين، ما هما؟ دقيق عبد العزيز. أولا حتى إذا بلغوا النكاح، نعم. والشرط الثاني يحسن التصرف، فإن آنستم منهم رشدا أي يحسن التصرف في المال. قال: وقوله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه. مسألة: لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم؟ قال ابن كثير رحمه الله: فقوله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، قال: ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم، وبدارا أي مبادرة يبادر قبل البلوغ. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، أي من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا، يعني الغني الذي عنده أموال يقوم على اليتيم بدون أن يأخذ منه شيئا. ومن كان غنيا فليستعفف، أي من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أذن للفقير أن يأخذ من مال اليتيم بقدر قيامه عليه بالمعروف. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. سقطت عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت في والد يتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. قال: وحدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية في والد يتيم ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن هشام به، ورواه أيضا مسلم، وقد أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كما في تفسيره: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان والثوري عن ابن أبي ليلى والأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قوله أو في نعم عن مقسم عن ابن عباس في قوله قال قوله ومن كان غنيا فليستعفف، قال بغنى لا يصيب منه شيئا. قال أبو محمد وروي عن أبي العالية، أبو محمد وابن أبي حاتم، وروي عن أبي العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والنخعي والحكم ومقاتل بن حيان والسدي نحو ذلك. قال أبو عبد الله غفر الله له إسناده صحيح عن يعني ابن عباس، رجاله ثقات. مسألة: هل يرد ولي اليتيم الفقير ما أكله بالمعروف بعدما يسر؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني بواه يسر، قال ابن كثير: قال الفقهاء له أن يأكل أقل الأمرين، أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا هل يرد إذا أيسر، على قولين: أحدهما لا، لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي، لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. يعني هل عليه بعد أن تتيسر أموره أنه يعيد ما أكله أو لا؟ فالقول الأول أنه قد أكله مقابل عمله، أباح الله له ذلك، فليس عليه البدل. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله شك حسين. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث حسين المعلم به، هذا إسناد حسن، طريق عمرو شعيب عن أبي عن جده إسناد حسن، والإسناد إلى عمرو صحيح ثقات. أباح له النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل غير مسرف ولا مبذر، وقال: من غير أن تقي مالك أو تفدي مالك بماله. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث حسين المعلم به. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاما، وإن لهم إبلا ولي إبل، وأنا أمنح من إبلي فقراء، فماذا يحل لي من ألبانها؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها. قال: هنأ البعير الأجرب يهنأه إذا طلاه بالهناء، وهو القطران يعالج به من الجرب، أي يقوم على الأجرب. وتلوط حوضها وتسعى عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به وبهذا القول، وهو عدم إداء البدل، يقول عطاء بن أبي رباح وعكرمة إبراهيم النخعي عطية العوفي والحسن البصري. إذن هؤلاء يقولون بعدما يوسر يعطي لا يعطي ما أكله، لأنه أكل بمقابل القيام عليه وأباح الله له ذلك. والثاني نعم، أي يجب عليه الإعادة بعد أن يوسر. والثاني نعم، لأن مال اليتيم على الحظر، وإنما أبيح للحاجة، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا ابن خيثمة قال: حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من هذا المال، يعني بعد أن تولى على المسلمين، بمنزلة والد يتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت. ومعنى أن هذا معنى أنه يرى الإعادة، لأنه قال بمنزلة والد يتيم، ثم قال: إن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت. طريق أخرى: قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال لي عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والد يتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت. إسناد صحيح. وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال يعني القرض. قال: وروي عن عبيدة وبالعالية وبوائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك. ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: يأكل من ماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. قال: وروي عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك. وقال الشعبي وقال عامر الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه، إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى أكل الميتة، فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، والأقرب والقول الأول أنه له أن يأكل ولا يلزم الإعادة، وإذا احتاط لنفسه ووسع الله عليه وأعاد فهو أولى وأحوط وأبرأ لذمته. والأقرب أنه لا يلزم، وإنما هذا من باب الاحتياط